يعتبر الواحد حجة وأنه مصدر تشريعي للأحكام، واضح؟ كرجوع أبي بكر لقول المغيرة عن شعبة في ميراث الجدة، واضح أن الجدة ترث ولها إيش؟ السدس. فرجع سيدنا بكر في توريث الجدة إلى قول المغيرة، مع أن المغيرة إيش؟ واحد، وهو أعظم من، وسيدنا بكر أعظم من المغيرة في القدر. فرجوع الصحابة بعضهم إلى بعض في الأحكام، هذا يدل على قبول خبر إيش؟ يدل على قبول خبر الواحد. نجد الآن الصحابي يقول بالقول ثم يرجع عنه، أن سيدنا عمر رجع إلى قول المرأة عندما ردت عليه وهو يخطب في الجمعة، هذا يدل على ماذا؟ أن خبر الواحد حجة وليس بحجة. هناك أدلة كثيرة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أخذ بقول عبد الرحمن بن عوف، واضح، أخذ الجزية على مجوس هجر طبعا، ورجع إلى قول عبد الرحمن بن عوف في الأخذ الجزية على مجوس هجر. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم هنا على قول من؟ على قول واحد. أيضا النبي كان يأمر بلال بن يؤذن في الناس، ويؤذن بالصوم، يعلن بالصوم وينادي به. بلال خبر إيش؟ واحد. لو كان خبر واحد لا يكفي، هل سيكتفي النبي بأذان بلال أو بأمر بلال بالنداء بالصيام؟ عندما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الهلال، ماذا قال النبي؟ أمر بلال أن يؤذن في الناس بالصوم، يعني يعلمهم بالصوم. بلال شخص واحد، أحاده وليس بخبر أحد. فهذه كلها أدلة دالة على أن خبر الأحد حجة وليس بحجة حجة، لكن بشرط العدالة. أيضا من الأدلة على أن خبر الواحد حجة حديث ذو اليدين، لما سهي النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ماذا قال؟ قال هل نسيت يا رسول الله، هل قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي كل ذلك لم يكن، فقال له ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف ورجع إلى الصحابة، الصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا إليه نعم، فرجع النبي وإيش؟ هذا خبر أحد وليس بخبر أحد؟ خبر أحد. لو كان لابد من التواتر لم اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم وتردد عندما كلمه ذو اليدين، واضح. لكن نعم النبي ما صدق مباشرة ذو اليدين، رجع إلى من؟ رجع بكر وعمر. نقول رجوع إلى بكر وعمر لما ليتثبت، واضح، إنما هو ليش؟ ليتثبت، لا لأن خبر الواحد ليس مقبولا، إن بعضهم جعل هذه القصة حجة في عدم قبول إيش؟ خبر الواحد، بعضهم جعله حجة في عدم قبول خبر الواحد. واضح هذا مفهوم؟ طيب نعم. طيب هنا هناك أدلة. طيب إذن هذه المسألة في مسألة أن خبر الأحد حجة، في بحث طويل من حيث الاستدلال ذكره صاحب روضة الناظر، ولكن بحثي هنا يطول. هذا هو مذهب الجمهور. إذن خلافا للمعتزل الذين قالوا، بعض المعتزلة وبعض أهل الظاهر قالوا أن خبر الأحد لا يفيد إيش؟ ليس بحجة. والجبائي رئيس المعتزلة يقول لا يقبل حب خبر الواحد حتى يضم إليه إيش؟ واحد آخر، يعني عنده لا يقبل خبر حتى يكون فيه كم؟ اثنان أقل شيء عنده. كالشهادة، أن الشهادة كم أقلها؟ اثنان، أقل الشهادة اثنان. لكن نقول أن الشهادة بابها ضيق، يعني بابها صغير، لأن الشهادة فيها الأموال، والأموال تشح فيها إيش؟ النفوس. وأيضا الشهادات تكون عند النزاع وعند الخصومة، فاحتيط فيها، بخلاف الرواية بابها إيش؟ أوسع، والهدف اكتفى فيه بالواحد. واضح قس على ذلك وقس في النار. إذا عرفنا أن إذا عرفنا هذا كله وعرفنا أن الرواية حجة، أن خبر الواحد حجة، متى يكون خبر الواحد حجة؟ إذا في أصله خبر الواحد حجة، لكن لا بد في حجيته من شروط. الشروط منها ما هو في الراوي، وهو المسمى عندهم بالراوي المقبولة روايته. متى يكون الراوي روايته مقبولة؟ إذا توفرت فيه الشروط، منها الإسلام، أي إسلامه حال الأداء. هذه كلها شروط في الأداء، ليست في التحمل، يعني كلها شروط في الأداء. عندنا تحمل وعندنا إيش؟ أداء. التحمل هو أن يرى القصة ويسمع، والأداء هو أن يؤدي ويروي. هذه شروط في الأداء. فالكافر يصح تحمله لكن لا يصح إيش؟ أداءه. فالإسلام شرط في الأداء، لأن الكافر لا عدالة له، ولا يؤتمن إيش؟ ولا يؤتمن كذبه. لا بد أن يكون مسلم، لا بد أن يكون مكلف، وهو الذي وصل لحد التكليف، بل يكون بالغا عاقلا. فلا تقبل رواية الصبي، ولا الصبي طبعا لا تقبل أداؤه، وإلا إذا كان مميز يمكن أن إيش؟ أن يتحمل. ولهذا يقول المحدثون أن أوصاف النبي الخلقية، وهي بيكون أبيضا وليس بطويل، هذه الأوصاف الخلقية قالوا أكثر من رواها هم صغار الصحابة، لأن يعني النبي كان مهابا، لا يتجرؤ الصحابة على التحديق فيه. النبي كان مهاب، ما كان الصحابة يتجرؤون على التحديق فيه والنظر فيه، بخلاف من؟ بخلاف صغار الصحابة. هذا أكثر من روى أوصافه الخلقية هم صغار الصحابة، أدوها بعدما نش ما أن بلغوا ووصلوا حد التكليف. إذن التكليف شرط للأداء، التكليف شرط للأداء وليس شرط ليش؟ شرط للأداء وليس شرط للتحمل. واضح، شرط للأداء وليس شرط للتحمل، شرط للأداء وليس شرط للتحمل. وكس هذا كذلك إسلام التكليف. طيب إذا لابد من التكليف، وهذا لا خلاف، الصبي لا تقبل روايته. العدالة، إذا العدالة هي الشرط، العدالة ماذا؟ شرط. العدالة هذا صفة مهمة جدا. من هو العدل؟ العدالة اعلم أنها هي عبارة عن مجموع شيئين، عبارة عن مجموع شيئين. أولاً ألا يرتكب الشخص كبيرة من الكبائر، ولا يصر على صغيرة من الصغائر. الإصرار هو المواظبة والمداومة، فمن داوم على الصغيرة صار إيش؟ فاسقاً. من داوم على الصغيرة صار فاسقاً. ما ارتكب كبيرة ولو مرة واحدة يعتبر إيش؟ يعتبر فاسق. واضح. فإذا عرفنا هذا، إذا عرفنا ذلك، إذن العدل هو من يجتنب الكبائر ولا يلازم الصغائر. هذا الشق الأول. الشق الثاني، لا يرتكب شيء مما يخل بالمروءة، يدل على عدم عفته وعدم حيائه. كان يرتكب ما يخل بالمروءة. الإخلال بالمروءة أمر ليس له ضابط شرعي ولا لغوي، ضابطه إنما هو إيش؟ عرفي، يرجع العرف. هذه هي العدالة. ابن عاصم جمع تعريف العدالة في بيتين، ابن عاصم هذا المالكي، فقال: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. بيتين سلسين ممكن تكتبوه. والعدل من يجتنب الكبائر، والعدل من يجتنب الكبائر في مواضيعنا النقاشية في الأدلة، في أدلة خبر واحد طويلة جدا أخذها من الروضة، موجودة كلها في الروضة، تركناها جبنا الملخص فقط لأنها ستطول أيضا سهلة. والعدل من يجتنب الكبائر ويتكي في الأغلب الصغائر، ما شاء الله قهوة اندونيسية هذه جيد. والعدل من يجتنب الكبائر ويتكي في الأغلب الصغائر، ويتكي في الأغلب الصغائر، ويتكي في الأغلب الصغائر، ويتكي في الأغلب الصغائر. وما أبيح وهو في العيان، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، يقدح في مروءة الإنسان. إذن لا بد من العدالة، فمن ارتكب الكبيرة سقطت عدالته ولا يمكن أن تقبل روايته، لأننا لا نأمن عليه أن يش أن يكذب. إذا كان الشخص ليست له ديانة وليست له مروءة مع الله، هل يمكن أن نأمن عليه؟ لا يمكن. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشريع. فالاحتياط ألا نقبل إلا رواية من العدل. من هو العدل؟ الذي لا يرتكب، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. بقيت المروءة، المروءة هذه هي التخلق بخلق، أن يتخلق الشخص بخلق أمثاله عادة أو زمانا ومكانا، التخلق بخلق الأمثال زمانا ومكانا، والتخلق بخلق الأمثال زمانا ومكانا. هذه هي اللي يسمى عندهم بليش؟ ها؟ بالمروءة. فيختلف مثلا في بعض المناطق عندهم أن يكون طالب العلم بلا غطاء، بلا كوفية، بلا عمامة، هذا مخل بالمروءة طالب العلم. في بعض المناطق مثل تريم، تريم عندهم أن يمشي شخص حاسر الرأس هكذا وهو طالب علم، هذا عندهم مخل بالمروءة في تريم. في موريتانيا عادي، حتى شيخ كبير ما في مشكلة، واضح. في بعض المناطق أيضا عندهم الجلوس في المجلس العلم هكذا متكيا مخل بالمروءة. في بعض المناطق لا يخل بالمروءة، في تريم هذا مخل بالمروءة، تجلس هكذا في الدرس. في موريتانيا عادي يجلس حتى مستلقيا ما في مشكلة. بل من الغرائب مرة كنا نحضر عند شيخ، وغريب أنه كنت بعيد أرى وعنده شيبة يقرأ، شيبة كبير في السن عنده 70 سنة، وجد جلسة وسط الطلاب منبطحا على بطنه وكتاب منبطحا على بطنه. فعموما احنا كنا هذا الشيء نشمئز منه، لكن عندهم عادي ما في شيء، يعني الأمر سهل عندهم. فعموما يختلف باختلاف ايش المناطق. الاكل في الاسواق في بعض المناطق عادي ما في شيء، بعض المناطق عندهم ايش يعتبر مخل بالايش. فيختلف باختلاف منطقه من منطقه. ولهذا دائما الزمان والمكان تتحكم بالمروءه. هذا قديما بعضهم قال المروءه قد ماتت، ما عادش مروءه، حتى يقول الشاعر مررت على المروءه وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أتن كل هذا قد مات ولم يعد أحد. ها كيف هذا البيت؟ بيت تكتبون يعني جميل البيت، اكتبون مررت على المروءة وهي تبكي، يعني أن المروءة قد ماتت. الناس الآن أكثر مروءة، عادش مروءة الآن. مررت على المروءة وهي تبكي، مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي؟ جميعا دون خلق الله ماتوا. فقالت كيف لا أبكي وأهلي؟ جميعا دون خلق الله ماتوا. فقالت كيف لا أبكي وأهلي؟ جميعا دون خلق الله ماتوا. واضح هذا مفهوم؟ طيب. فقالت كيف لا أبكي وأهلي؟ جميعا دون خلق الله ماتوا. اتضح هذا؟ طيب، إذا لابد من المروءة، لأن الشخص الذي لا مروءة له يدل على قلة إيش؟ حيائه. هو لا علاقة له بالدين، يدل على قلة حيائه. والشخص إذا كان لا حياء له يمكن يدلها على التساهل، يمكن يتساهل. ولهذا سبحان الله الذين لا مروءة لهم تجد دينهم ضعيف، هذا واقع. دائما أصحاب الذين لا مروءة لهم تجد تدينهم ضعيف، تجد هناك خلل في تدينهم، لأن ما في حياء. وقد جاء في الحديث إذا استحييت فصنع عيش ما شئت، لأن المروءة تخل بالحياء، تعتبر مخلة بالحياء. وإذا انهدم الحياء انهدم كل شيء، وصار الشخص يتجرأ حتى في الدين، فيمكن أن يكذب. فمن هنا جعل المحدثون هناك باب وسد منيع أمام الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلوا إلا رواية العدل. حتى أن بعض المحدثين كانوا شديدي التورع. الإمام البخاري رحل من بغداد إلى منطقة بعيدة ليروي حديث عن شيخ، فأتى إلى تلك المنطقة قالوا أنه في البادية أو في الفلاة يبحث عن جمله، فذهب وراءه يريد أن يروي عنه الحديث، فراهم بعيد الإمام البخاري هذا الشيخ وهو ينادي جمله الذي كان يبحث عنه ويفعله بيده هكذا كأنه في يده شيء وليس في يده شيء. فقال البخاري هذا يكذب على البهيمة فلا يأمن أن يكذب على حديث رسول الله، فرجع. مع أنه قد تعذب هذه المسافة كلها، كانوا فيهم تورع شديد واضح، مع أن هذا في نوع من نوع المبالغ، وهذا يذكرها المحدثين هذه القصة. وعموما لابد إذا من العدالة، واضح، لابد من العدالة. هذه العدالة لا خلاف في اشتراطها. مع العدالة أيضا، فعل هذا، هل العدالة لابد ظاهرة وباطنة؟ بعضهم قال لابد ظاهرة وباطنة، أن تلازمه. لا يكفي، بعضهم اكتفى بمجرد العدالة الظاهرة، واضح، اكتفى بمجرد العدالة الظاهرة بأن لا نعلم له إيش مفسك، لكن هذه مسألة خلافية بين المحدثين. يعني شخص ظاهره العدالة لا نعرف له حال فسك، لكن كثير أكثر المحدثين يرون لابد من التزكية، بأن يوثقه شخص معروف يقول فلان ثقة كالشافعي وغيره من أهل الحديث الذين خبروا الرجال وعرفوا الرجال. ولكن اعلم أن إذن على هذا مستور العدالة لا يكفي، واضح. وهذه مسألة خلافية تكلم عليها السيوطي في التدريب، وأيضا تكلم عليها الحافظ بن حجر في شرحه على النخبة. أنتوا نخبة الفكر قرأتوها؟ ها؟ هو أظن هناك سلسلة في المصطلح، بعد البيكونية الطالب يقرأ طلعة الأنوار إن أمكن، أو يقرأ النخبة، بعد النخبة يمكن يقرأ ألفية العراقي أو التدريب أو ألفية السيوطي. نحن كلها قرأنا الحمد لله، كلها قرأنا النخبة والطلعة والتدريب وألفية السيوطي وألفية العراقي، ودرسناها كلها. ألفية العراقي درسناها مرتين، والسيوطي مرة نصفها ومرة كاملة، ودرسنا أيضا ألفية العراق مرتين، ودرسنا أيضا النخبة أكثر مرة، عدة مرات النخبة، وأيضا طلعت أنوار عدة مرات. تدريب الرأي درسته مرتين، كلها يقرأ. لما طالب شوف العلم انظر كيف وصول الحديث وصول الفكرة. لا نحن في علم إيش؟ مصطلح. هل يدلك على وصول الحديث هو مجموعة إيش؟ وصول الفكرة مجموعة فنون. ولهذا نقول الطالب دائما ينبغي أن تكون عندك عقيدة راسخة اعتقاد راسخ أن أنت إتقانك لفن وصول الفكر يحتاج إلى إتقان فنون أخرى. فلابد الشخص أن يكون موسوعي عنده هذا الفن هذا الفن. وهذا لا يأخذ وقت. أنت يمكنك أن تقرأ كتاب ثم تنهي كتاب وهكذا حتى بالتفرغ له. واضح. فهذا تعرف أنت الآن أن الأصول الفكر ليس علم مستقل مستمد من عدة إيش؟ علوم. ولهذا تجد كثير من يدرس أصول الفكر فن مستقل لا يتقنه إتقان من درس العلوم كلها. شيخ الإسلام ابن تيمية درس كل العلوم. النووي غيرهم درسوا كل الفنون المستقلة ثم درسوا أصول الفكر. ولهذا كان شيخنا العلامة محمد فال يقرأ مراك السعود آخر كتاب في السلسلة. طيب يقرأ الطالب ويشيل فنونه كل بعدين يقرأ في الأخير. لا أنه لا مانع أن تقرأ أصول الفكر من الآن، لكن ينبغي أن تعرف بأنه لابد أن تقرأ العلوم الأخرى خصوصا علوم اللغة، لأن علوم اللغة كثير منهم يهملونها. اللي أيضا مهمة في الأصول خصوصا في الاستنباط مهمة جدا. مصطلح علم سهل يمكن أن تدرسه في مدة وجيزة، لأنك درست ألفية الحديث يمكن بعد ذلك خلاص أن تطالع كتب قليلة. بعضهم يقرأ العلل مثل حين قرأنا العلل الترمذي بشرح ابن رجب، هذا بعضهم يكمل ويقرأ هذا جيد. العلم لابد له من مدة، يعني لا تظن أنك بتأخذ العلم بسنة سنتين، لا علم يأخذ له مدة. ولا مانع حتى لو كان شخص كبير يمكن يقرأ. القفال المروزي أحد كبار الشافعية لم يطلب العلم إلا وعمره 40 سنة، كان عامي لا يعرف شيء، كان يسمع القفول. في يوم من الأيام أتى إلى زوجته ما باع ما حد اشترى منه القفول، قال كان بارع في القفول حتى يصنع قفل صغير مثل هذا من براعته. يوم جاء وما باع شيء، فأخذت زوجته القفول وضربتها في رأسه، قالت له ذهبت إلى حرفة أخرى أحسن لك. قال فراح يطلب العلم، طلب العلم حتى برز وصار فقيها. فيقول أمضيت 40 سنة في الجهل و40 سنة في العلم. واضح. وكس على ذلك هناك علماء درسوهم كبار وتفوقوا. هذا فضل الله يؤتيه من شاء. أنت عليك فقط إيش؟ أن تقبل وتدعو الله والله يفتح عليك. لكن الإنسان لا ينبغي أن يحصل بسامة. لكن وقت الشباب أكيد، وقت الصغر وقت الشباب أمثالكم هذا هو أحسن وقت لطالب العلم. وهو لهذا قال الشافعي ومن فاته التعليم وقت شبابه كبر عليه 4 لوفاته. هذا يمكن في الغالب لكن ليس دائما. هناك من هناك التواريخ دلت عنه هناك من طلب العلم كبير برع صار بارعا. كل حال ليس هذا بلازم دائما، لكن أفضل وقت دائما لطلب العلم هو وقتكم أنتم. إذا ضاع عليكم هذا الوقت خلاص ما عاد يبقى شيء. ودائما لابد من استغلال الأوقات. الأوقات لابد من استغلالها. العلم يريد اجتهاد، يريد تشمير عموما منه الحرص أيضا. يعني إحنا سبحان الله لما كنا نقرأ لا نفوت درس واحد أبدا. إذا فاتنا الدرس للضرورة وكأن الجبال والسماوات فوق رؤوسنا من الهم. لأن فاتنا خير كبير. الآن ما عاش لأننا وحن درس في اليمن طالب أحيانا ما يحضر ويغيب أو شيء ونجلس نرشخ نقوم وننزل على أنت لم تحضر وفوتت كثير معلومات. لكن عموما لابد من الحرص. الحرص لابد منه. إذا لم يكن عندك حرص لن تنال العلم كما قال الشافعي. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. طيب الآن بقي لنا من شروط الراوي شرط أخير وهو الضبط. بعد العدالة لابد من إيش؟ من الضبط. ما هو الضبط؟ الضبط قسمان: ضبط صدر وضبط إيش؟ كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن تحفظ ما عندك بحيث يمكن أن تلقيه في أي وقت، بحيث متى ما طلب منك تسميعه سمعته. هذا يسمى ضبط صدر. ضبط كتاب بأن تكتبه في اللوح واضح، ويكون مكتوب عندك وتحفظه متى ما أردت تأتي باللوح وتقرأ. فهذا يسمى ضبط إيش؟ كتابة. وبعض العلماء كانوا يفضلون ضبط الكتابة لأن العلم في الصدر كثير ما يتطرق إليه الخلل والنسيان، كان بعضهم يستحسن. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يحدث من الكتاب حتى لا يخطئ تورعا، واللي هو يحفظ لكن تورعا، مش أنه ما عنده العلم، لأن بعضهم ما عنده العلم يقول لك هذا تورعا وهو لا يحفظ أصلا، لابد له من الكتاب أنه لا يحفظ المعلومات ليست في ذهنه وفي رأسه، واضح. ولكن عموما تقييد العلم وكتابته مهم، كما نسب الإمام مالك قال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، أي المانعة الممكن. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالق، يعني أن هذه المعلومات مثل الغزال، الغزال إذا صدته ولم تذبحه بعد ماذا تفعل؟ تتركه هكذا بدون حبل ماذا تفعل؟ تقيده، تربطه حتى لا يهرب. نفس الشيء العلم، العلم لابد من إيش؟ من ربطه بالكتاب. أنا مرة كنت أكرر هذا، واحد طالب عنده جوال قال هذا حقي الكتاب، هالجوال حقي هو الكتاب. على كل حال ناس كانهم تطوروا يعني، قال هذا الجوال هو الكتابة حقه. على كل حال هم محرج، هذا جواب قوي صح؟ آه. أنا أقول له كأنك ما تكتب، قال الجوال كان موقع هنا، قال هذا يكتب، يعني جواله يسجل إيش؟ كل ما يوقع. على كل حال المهم أمشي التقييد عموما. إذا الضبط إما ضبط كتاب وضبط إيش؟ صدر. ضبط هذا العام، ضبط عموما. ولهذا من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط. يقول الحافظ العراقي في حديث الصحيح في تعريفه: الأول فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي. هو قال ضابط الفؤاد، أين ضابط الكتاب؟ ما ذكره. ولهذا أنا صوبت هذا البيت: بنقل عدل ضابط المراد، يضبط المراد سواء كان بالكتابة أو بالإيش؟ أو بالصدر، هذا أعم. إذا لابد للراوي أن يكون ضابط. من هو الضابط؟ الضابط هو الذي لا يتطرق للخطأ كثيرا، هذا هو الضابط. تجده غالبا لا يخطئ في رواية الحديث، غالبا خطأ القليل لا يضر. فإذا الحفاظ والمحدثون كيف يعرفون أن هذا الراوي ضابط؟ ينظرون هل يوافق من اشتهر بالضبط أو لا يوافقه غالبا. إذا كان يوافقهم في الغالب هذا دليل على أنه إيش؟ ضابط. ولهذا عرف بعضهم الضابط بقوله: ومن يوافق غالبا فالضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. واضح، يعني من وافق في الغالب إما الحفاظ العدول المعروفين بالضبط فهذا هو إيش؟ الضابط. أما إذا كان يخالفهم ولا يوافقهم إلا نادرا هذا إيش؟ هذا مخطئ وليس بضابط. اكتبوا بيت حق الضبط: ومن يوافق غالبا بالضبط، ومن يوافق غالبا بالضبط بالضبط ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط. ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. إذن الضبط يعرف بماذا؟ بموافقته لليش؟ للضابط. ومثلا إذا أنا نحن نعرف أن هؤلاء الإخوة من الحفاظ الضابطين معروف عند الناس، جاء هذا الأخ يروي، كيف نحكم عليه بأنه ضابط؟ إذا كان يوافقهم فهو ضابط في الغالب، وإذا كان كثيرا ما يخالفهم فهو إيش؟ غير ضابط. وقس على ذلك، هذا هو ضابط الضابط، واضح. أما العدالة، العدالة هل لها ضابط؟ هل لها قرائن؟ ضابط الضبط سهل، لكن العدالة، هل العدالة لها مثبتات؟ بماذا تثبت؟ هنا الشيخ هنا ذكرها هذه المسألة، ذكر عدة أشياء تثبت بها العدالة، وهي ستة، واضح واضح، وهي ستة تقريبا، نشرحها إن شاء الله واحدا واحدا. إذن كيف نعرف أن هذا الشخص عدل؟ وماذا تثبت به عدالته؟ العدالة تثبت بالاختبار، واضح. فأنا إذا جالست شخصا وسايرته، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر ولم وارجته رجلا مطيعا مصليا لا يفعل المعاصي، هذا العرف بأنه إيش؟ عدل، فيقع في نفسي أنه عدل وأحكم عليه بأنه عدل. فباختبارك أنت، ولهذا سيدنا عمر عندما سمع شخصا يمدح ويزكي شخصا فقال سيدنا عمر: هل صاحبته؟ هل لازمته؟ هل سافرت معه؟ في إنكار، يعني أنه لا يمكن أن تعرف عدالة الشخص ولا دينه إلا بإيش؟ إلا بمخالطته. فإذا أول الأشياء التي تثبت بها العدالة هي المخالطة، هذه أول أشياء تثبت بها العدالة. الثاني أو الأمر الثاني الذي تثبت به العدالة، الأمر الثاني هي التزكية، التزكية ممن ثبتت عدالته، التزكية ممن ثبتت عدالته، وذلك بأن يخبر العدول المبرزين بصفات العدالة، بأن يقول الشافعي هذا عدل، يقول مالك هذا عدل، هذا يكفي إذا وجد إخبار من ذوي العدالة، واضح. لكن لابد أن يكون الذي أخبر بعدالته مش أي شخص، شخص معروف يعرف الرجال، معروف بثقته وأمانته وخبرته، واضح. هذا الثاني وهو التزكية، واضح. أيضا السماع المتواتر، أن يتواتر عند الناس أو يستفيض عند الناس بأن هذا الشخص عدل، أن هذا الشخص عدل. إذا شاع عند الناس أن هذا الشخص عدل واستفاض وتواتر، هذا يعتبر إيش؟ كافي، واضح. هناك أناس أنت لم تخالطهم ولكن اشتهر عند الناس إيش؟ عدل. كالشافعي نحن لم نخالطه ولكن اشتهر عند الناس إيش؟ عدل. فهذا يكفي، هذا يكفي. أما كونه عالم، هل كونه عالم وطالب علم يكفي في العدالة؟ هذه مسألة خلافية. المعتمد عند المحدثين لا، لأن العلم حرفة يتقنها البر وليش والفاجر، ممكن الفاسق يتعلم ويطلب علم، وممكن أيضا العابد الصالح يطلب العلم. ابن عبد البر الإمام المحدث المغربي قال: كل من اشتغل بالعلم طلبا أو دراسة أو تدريسا هذا عدل، نحكم عليه بالعدل. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني النبي أثبت أن الذي يحمل العلم هو العدل دون غيره. فكأنف أخذ من هذا ابن عبد البر أن كل من انتسب إلى العلم فهو عدل، لأن النبي قال يحمل هذا العلم كل خلف العدول. لكن هذا القول لابن عبد البر ضعيف، لأن حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله حديث ضعيف، واضح، حديث ضعيف. فالصحيح لا، طلبة العلم لا يمكن نحن أن نحسن الظن بأنهم عدول، لكن هل هذا يستلزم العدالة دائما؟ لا، لأن العلم حرفة يتقنها البر والفاجر. ولهذا يقول الحافظ العراقي ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى، أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم لكن خولي، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، فهو حجة ابن عبد البر لكن هذا خولف فيه وضعف قوله، لكن قوله حسن. مر بعض المشايخ، مشايخنا كان جاءه واحد يشتكي، يعني كانوا يتكلم في أحد أهل العلم وطلبة العلم واضح، فقال له لا تتكلم في طلبة العلم فإن الأصل فيهم العدالة، واضح لقول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدول، فأصل حسن الظن أن طالب العلم عدل، ولأن العلم يهدي الإنسان غالبا، بل حتى الذي دخل العلم لغير وجه الله أو دخله غير ليس من أهل الطاعة ولا من أهل الالتزام، العلم يحمله في الأخير على إيش؟ على الالتزام وعلى الطاعة، لا يزال العلم به حتى يرجع إلى الجادة. ولهذا يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ذكروا في ترجمته أن حجة الإسلام الغزالي صاحب الإحياء وصاحب المصطفى الإمام محمد الغزالي الطوسي، أنه أبوه توفي وهو صغير، أبواه توفيا وهما صغيران هو أخوه، وكان عند أو كان هناك عمه أو أحد من أقاربه فقير، لا ما وجد ما يستطيع أن ينفق عليهم، فذهب بهم إلى المركز إلى محل طلبة العلم، ما ذهب بهم ليس لأجل أن يطلبوا العلم، لأجل أن يأكلوا، لأنه لا يستطيع أن يؤكلهم، وأبوه مات وهو يتيم، هو أخوه يتيمان، فذهب إلى المركز وقال هؤلاء درسوهم، لأن تلك المحال طلب العلم كان في ناس يتكفلون بأكل طلاب العلم، فقال الغزالي: طلبنا العلم لغير الله، دخلوا المركز لأجل القوت، فأبى العلم إلا أن يكون لله، فصار الإمام الغزالي المعروف صاحب المؤلفات الكبيرة. شوف كيف هذه إرادة من الله، إذا الله أراد بك الخير يأتيك الخير من بأسباب غريبة، فلهذا الإنسان يطلب من الله التوفيق، الله التوفيق يطلب منه التوفيق لأنه هو الذي يسهل الأسباب، قد تأتيك الأسباب من حيث لا تشعر وتستغرب منه، لأن إرادة الله فوق كل شيء، فهو ميسر الأسباب ومسببها، واضح؟ نعم. وقس على ذلك، واضح هذا؟ نعم. طيب، قال شيخنا طيب إذن قلنا إيش نحن آخر شيء كلمنا عليه هو طبعا السماع، يعني دليل العدالة السماع والاستفاضة، كذلك الرابع من علامات أو من الأشياء التي تثبت العدالة قضاء القاضي، وهي مسمى بالعدالة الظاهرة والباطن، وهي المعتبرة في الشهادات عند الفقهاء، وذلك بأن يأتي اثنان شهود عند القاضي ويشهدون بأن هذا عدل، هذا يعتبر إيش؟ يشهدان عند القاضي فيقضي القاضي بعدالة فلان، وحتى يشهد، لأن القاضي لا يمكن يقبل شهادة أي واحد، لابد أن يأتي بإيش؟ بمزكين، هما الشاهدان لأن يشهدان على عدالته. ولهذا يقول الفقهاء في كتاب القضاء: يستحب للإمام أن يجعل لنفسه مزكين يعرفون الناس، بحيث إذا جاء أحد يريد الشهود يزكيه إن كانوا يعرفون، يستحب هذا حتى لا تطول القضية ينتظرون حتى يجيبون مزكين، يستحب هذا، ذكروا في باب عدم القضاء، وإن شاء الله سنذكره في دورة القضاء بإذن الله تعالى، واضح هذا مفهوم؟ إذن شهادة الشاهد ليست تعديلا، بل ما الذي يعدله هو قضاء إيش؟ القاضي نفسه هو التعديل، هذا من أسباب العدالة. أيضا من علامات العدالة وهو الخامس من علاماتها أن يروي عن هذا الشخص شخص عرف بأنه لا يروي إلا عن العدول. إذا وجدنا إمام من الأئمة وعالم من العلماء الذين عرفوا عند الجميع بأنهم لا يروون إلا عن العدول كالبخاري، الحمد لله، البخاري عرف عنه أنه لا يروي إلا عن إيش؟ إلا عن العدول. فإذا روى البخاري حديث عن شخص وحنا لا نعرفه، هذا قرينة على أنه إيش؟ عدل، أن البخاري لا يروي إلا عن العدل. هكذا قيل، لكن في خلاف بين المحدثين، كثير المحدثين قالوا لا، هذا لا يكفي، لابد من تعديل. واضح، لأنه ربما يكون أنا أظن بأنه عدل، لكن غيري اطلع على إيش؟ على قادح، ولا يكون عدل عند غيري. واضح. فالتعديل هو اختيار الأصوليين، لكن أكثر المحدثين لا يكفي. الذي يروي عن العدول لا تكفي مجرد الرواية، هذا لا يعد تعديل. الاحتمال أنا أروي عن شخص أظن بأنه عدل، لكن غيري اطلع على إيش؟ على قادح، لابد أن أبحث وأفحص. والأصوليين قالوا يكفي. إذا هذا مسألة خلافية بين الأصوليين وبين من؟ المحدثين. هل تكفي في التعديل رواية من عرف بأنه لا يروي إلا على العدول؟ قيل يكفي وهو ما جرى عليه الأصوليين هنا، وقيل يكفي وهو ما ذهب عليه أكثر المحدثين والمحققين منه. طيب، السادس انتهينا من هذه الخمسة، بقي لنا السادس بالعلامات من الأدلة الدالة على العدالة. من الأدلة الدالة على العدالة عمل العالم بالحديث الذي رواه ذلك الشخص. نجد حديث رواه شخص لا نعلم عدالته، لكن في عالم العلماء المعتبرين كالشافعي أو أحمد أو مالك عمل بمقتضى. هل هذا تعديل له؟ بعضهم قال نعم، لأن العالم لا يعمل بمقتضى هذا الحديث إلا ولأنه ثبتت عدالته. لكن هذا ضعفه كثير المحققين، قال لأن العالم قد يعمل بهذا الحديث من باب الاحتياط. واضح. فالصحيح أن عمله ليس إيش؟ ليس تعديل، وهو الذي عليه المحققون من هذا الحديث. واضح. فلهذا عمل العالم بمقتضى الحديث الذي رواه راوي لا تعرف عدالته، وعمل العامل به لا يقتضي تعديله، لأنه ربما عمل به احتياطا لا لكونه ثابتا في نفسه، ربما عمل باحتياط. وعلى كل حال مسألة خلافية. واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب، هذا واضح. طيب، حد عنده سؤال الآن؟ انتهينا من هذه المسألة، الآن في مسألة جديدة فنتكلم عليها، هي مسألة المجهول. نعم، فاسقا. أيوة. ثم تاب إلى الله ونطلب من طالب العلم. أيوة. أستطيع أن أقول أنه أيوة. أيوة، بس بشرط أن مدة، لابد من مدة. أيوة، لابد من مدة. المدة يقولون الفقهاء أنها سنة، والاستبراء سنة على الأصح. سنة، إذا سنة كامل مر عليه وهو عدل لا يفعل كبائر ولا يسعى صغار، ترجع إليه العدالة. لأن العدالة ليس مجرد توبة، العدالة ملكة سجية راسخة في النفس تمنعك من ارتكاب ليش الكبائر. واضح. مجرد ما شخص يتوب هذا لا يعني أنه، لأن كثير من الناس يتوب اليوم بكرة إيش يعصي، مو كثير، يتوب اليوم بكره يرجع. ليش؟ هذا من العدالة. هذا الأصح. في بعض العلماء قالوا يكفي التوبة فورا، لكن هذا ضعيف. المعتمد لابد من مدة. المدة حددوها بسنة، حتى لأن فيها الفصول الأربعة، فتجري يجي عليه الفصل الشيء صيف وشتاء، لأن بعض الناس يهيجهم الشتاء المعاصي، يهيجوا طبعهم دون الصيف، وبعضهم العكس. واضح واكس على ذلك. سؤاله مهم، سؤال الشيخ في غاية الأهمية. طيب أحد عنده سؤال ثاني؟ تفضل. أبي وأباك في النار، أبي هذا في صحيح مسلم الحديث، أبي وأباك في النار في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث أوله لأن في دليل قطعي يدل على عدم عذاب أهل النار، أهل الفترة عفوا، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث إيش رسولا، وأبوي النبي من أهل الفترة، كيف نعذبهم ونقول لهم معذبين وهم من أهل الفترة؟ فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأبي أبي طالب، لأنه كان في منزلة أبوه. وهذه المسألة تناقش فيها بعض مشايخ نجد مع الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وقرر بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، وأنه من أهل الفترة، فناقشوه وحضروا وأفحمه، ناقشوه وأفحمه، ورد عليهم صاحب المذكرة، وجمعوا مجلس آخر وأفحمه، ما استطاعوا أن يردوا عليه. عندي أنا رسالة كاملة للمناظرة تلك، ورجح الشيخ محمد أمين الشنقيطي هذا أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، وأن هذا الحديث محتمل، وإن كان في صحيح مسلم لأن يعارضه نص قطعي وهو القرآن المتواتر، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث إيش، هذا يشمل حتى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين أبوي النبي وبقية أهل الفترة؟ واضح. وأجاب وأيضا نووي نفس الشيء أول حديث في شرح على صحيح مسلم. واضح. وأبوي مثل أبوي النبي ليست المسائل التي يجب البحث يعني بحث فيها، والمسائل العقدية. واضح. نعم. بس ليست لها علاقة بالدرس، صح؟ لها علاقة؟ لا علاقة لها بالدرس. واضح. أي أحد عنده سؤال ثاني؟ في شيخ محمد أمين له مناظرة عندي موجودة في الواتساب في الجهاز في التليفون، مناظرة كاملة مع مشايخ من السعودية، كلهم سكتهم في الأخير، قالوا سلموا لي كلام بشدة، دافع وصاحب المذكر دافع عن مسألة أبوي النبي هل هما في النار. وعموما هذه المسألة لا حاجة إلى بحثها، لأن ليست من أمور العقائد الواجبة، والحديث في صحيح مسلم. لا يترتب عليه شيء، لكن عموما المحققين من العلماء يرون أنهما ناجين، ومنهم الشيخ محمد أمين صاحب المذكر. لكن هذه المسألة لا ينبغي أن تذكر العوام، يمكن طلبة العلم بينهم، لكن العوام ما الفائدة من خوضهم في أبوي النبي؟ لا فائدة منه. واضح. لهذا لا حاجة إلى التكلم فيه. طيب أي أحد عنده سؤال ثاني؟ صاحب الشيخ هذا عالم، ناظرهم بقوة، أفحمهم في مجلسين، مجلس الأول ثم مجلس الثاني، أتوا لهم بصحيح مسلم مع شرح النووي، فرد عليهم بالنص القطعي، قال أنا عندي نص قطعي تجيزني حديث مهني، أنا عندي نص من القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسكت. قال ايش ايوه انتهى هذا. لا الآن نبدأ بمسألة جديدة، مسألة جديدة تتعلق بالعدالة، وهي مجهول العدالة هل يقبل. شخص مجهول الحال، لا نعرف حاله، اعلم أنه لا يصح التعديل مع الإبهام، هذه قاعدة عندنا على الأصح. يقول لك روى حدثنا فلان، حدثنا فلان عن فلان، ثم تقول عن رجل عدل، هذا لا يصح التعديل مع الإبهام، لا يقبل. أيضا جهالة الحال، مجهول الحال الذي لا يعرف حاله، الصحيح أنه لا تقبل رواية. ولهذا قلنا لا بد من التعديل، لا يكفي مجهول الحال، هذا هو الأصح. واضح. فمن جهل إسلامه هذا لا يقبل من جهل الإسلام، ومن جهل بلوغه أيضا لا يقبل. تفضل. لا واضح، لا يقبل. من جهل أيضا ضبطه هذا لا تقبل بلا خلاف. يعني عندنا عدة مسائل، مسألة من جهل إسلام هذا لا يقبل بلا خلاف، من جهل هل هو بالغ أم لا لا يقبل بلا خلاف، من جهل هل هو ضابط أم لا لا يقبل بلا خلاف. الذي فيه الخلاف من جهلت عدالته، من جهلت عدالته هل تقبل روايته أم لا، هذا فيه خلاف بين الأصوليين والمحدثين. فمذهب الجمهور واضح، ومالك والجمهور على أنها لا تقبل روايته، خلافا للرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يقبل. وهذا هو الصحيح، أنه أن الصحيح عفوا الأول مذهب الجمهور أنها لا تقبل، واضح. ولماذا قالوا؟ لأن الشخص الذي لا تعرف عدالته نحن نشك في عدالته، ومتى شككنا في عدالته شككنا في رجحان ماذا؟ روايته، فصارت روايته ظن أو شك؟ شك. احنا نشك في عدالته، العدالة هي التي ترجح صدقه، إذا لم يكن إذا لم نتحقق عدالته يصير كذبه محل أو صدقه شك أو ظن، يصير شك. ونحن إنما قبلنا رواية أو خبر الأحاد لأنه يفيد إيش؟ يفيد الظن، أنه يفيد الظن، وقس على ذلك. وأيضا قياسا على الشهادة، الشهادة هل يقبل فيها المجهول؟ لا، لا يقبل المجهول، إن الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، المجهول العدالة ليس مرضي عنده، لا يعتبر مرضيا نظر لوجود الجهل في حقه. أيضا هذه عدة أدلة، لكن هذا مذهب الجمهور. إذا مذهب الجمهور أن من شككنا في عدالته لا تقبل، أو مجهول الحال عفوا لا تقبل للشك في عدالته. هناك حجة لمن قال بجواز رواية مجهول الحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هلال رمضان جاء أعرابي وقال له إيش؟ قال له إني رأيت الهلال، فاضح. فقال النبي تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. وتشهد أن رسول الله؟ قال نعم. فقام أمر بلال بأن يؤذن في الناس بالإيش؟ بالصوم. هذا ظاهر أعرابي مجهول الحال، النبي قبل روايته، قال هذا حجة على قبول رواية المجهول. قال لا، هكذا قال، نقول لا هذا ليس بحجة. ليش؟ لأن هذا صحابي بمجرد رؤية النبي صار إيش؟ فحصلت له العدالة برؤية النبي. هل هناك عدالة أعظم من عدالة الصحابة؟ بمجرد حصول الصحبة حصلت له إيش؟ العدالة، واضح. وهكذا ردوا على هذه الشبهة. واضح، هذا هو حاصل القول. فيه كم ساعة؟ لا 10:40. لا طيب، حيث نفتح باب الأسئلة. واضح. قبل ما نبدأ في فصل مهم، هناك عدة حجج نحجبها باختصار، لم نبحثها كلها نظرا لي أن هذا هو الأنسب المقام. حد عنده سؤال؟ تفضل. أسحاول لك في 11، اليوم أنا أحس بالزكام، أحس بنحاول العصر إن شاء الله نطيل 3:30 في الليل إن شاء الله. نعم. والعدالة في الشهود، أيوة. والعدالة في الرواية. عندنا عدالتان، عدالة في الشهود وعدالة في الرواية. الشهادة لا خلاف فيها أنها لابد من العدالة ظاهرا وباطنا، يعني لابد من التزكية عند القاضي أشد باب الشهادة. الرواية يكتفى فيها حتى الشيوع عند الناس بأن هذا عدل، فالشهادة لا يكفي، الشهادة بابها إيش؟ أضيق من باب إيش؟ الرواية. والله جي عند القاضي في خصومة بينك، مثلا بينك أنت وشيخ من اسمه خير الداعي، بينك خصومة عندي أنا مثلا، أنا قاضي، بعدين أنت جبت لي الشيخ هذا شاهد، بعدين قلت هذا شاهد معروف عند الناس أنه عدل. أقول لك هل يكتفي القاضي؟ لا، أقول لابد تجيب اثنين يشهدون بأنه إيش؟ اثنين عدول معروفين بالعدل يشهدون بأنه عدل، لا يكفي. لكن في الرواية يكفي الشهر، تكفي الشهر والاستفاضة. وعلى هذا الشاهد لو الشافعي لو أتى عند القاضي يريد أن يشهد لابد من إيش؟ لابد من التزكية، باب القضاء شديد، لأن هذه فيه حقوق مالية، فيه خصومات. حقوق الله مبنية على المسامح، حقوق الآدميين مبنية على إيش؟ على المشاحة، على الخصومة، لأن هذه حقوق آدمية. ولهذا كانت الشهادة أضيق، باب الشهادة أضيق من باب إيش؟ من باب الرواية. واضح؟ فاتسع في الرواية ما اتسع في الشهادة. واضح هذا؟ حد عنده سؤال ثاني؟ ولهذا شوف باب الشهادة لا يشترط فيه، يشترط فيه الذكورة، واضح، ويشترط فيه أيضا إيش؟ الحرية. أما باب الرواية لا، يمكن يروي العبد، يمكن تروي المرأة، هذا يدل على باب الشهادة إيش؟ أضيق. ولهذا لا يمكن قياس دائما أن نقيس الرواية على الشهادة، بل قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح. واضح؟ كما سأتيكم إن شاء الله في كتاب القياس، سأتيكم إن شاء الله في كتاب القياس. وطبعا وهذا هو حاصل الكلام على في الحقيقة كان مرأة دائما الفسق الذي يؤثر في الناس كثيرا، من أعظم الأشياء التي تؤثر في عدالة الناس هو الغيبة والنميمة، هذه كثيرة لا في الناس. ولهذا الشافعي مرة أتاه شخص، الإمام الشافعي أتاه شخص وقال له فلان يتكلم فيك. أوه، الناس الآن في هذا الوقت إيش؟ واحد قال فلان يتكلم فيك، من هذا الفلان؟ من هذا الشخص؟ سأتركه سأبغضه وأعاديه. الشافعي ماذا قال له؟ قال لا، الشافعي قال له فلان يتكلم فيك، قال له شخص، قال الشافعي إن كنت صادقا فأنت نمام. واضح؟ واضح، إن كنت صادق، وإن كنت كاذبا فأنت تبهت فلان. فسكت واستحى وذهب. شوف الشافعي كيف، أنا أهل العلم الراسخين، واضح، أهل العدالة وأهل العلم، هو مباشر من هذا الذي تكلم فيه وكيف تكلم فيه، سيزعل وسيصدق. واضح، هذا لا ينبغي. لهذا ينبغي الإنسان أن يتريث مثل هذه الأشياء. واضح، كلام الناس لا ينتهي في بعضهم البعض، واضح، خصوصا البهتان، هذا كذب كثير. واضح هذا، مفهوم؟ بعضهم قال له مضطرب، لكن هذا عند قول بعضهم، لكن لأن الأشاعرة يجيبون عنه بأنه مضطرب، والسلف واضح من ينسب إلى مذهب السلف لا، يقول بأن حديث الجاري لا اضطراب فيه، بل هو في صحيح مسلم وهو حديث صحيح. هم يقولون أن لفظ الراوي قيل أنه في رواية قال لها أين ربكم، وفي رواية قال لها من ربك، وقيل بعضهم يؤولوا، الأشاعر يؤولوا ويقولون المراد أن النبي يريد أن يعرف هل هي مؤمنة أم لا، فسألها عن أين ربك أو بأين ربك. لكن عموما هو في واحد ألف رسالة في هذا، وأظن ومن جملة من يرى اضطرابه أظن هذا بعض علماء المغرب من المحدثين منهم الغماريين، ولكن عموما مسألة خلافية، ومسألة فيها خلاف. الذين يرون الاستدلال بهذا الحديث أنه في صحيح مسلم أنه ثابت، والاضطراب في الحقيقة موجب للضعف، موجب للضعف. لكن يأتي شبهة أخرى، هل الحديث وخبر الأحد حجة في العقادة ولا؟ كثير من العلماء يرون بأنه ليس حجة، أنه خبر ظني، وكثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأنه حجة. أيوة، مسألة خلافية تبقى، واضح. أيوة، هل عنده سؤال ثاني؟ هل عنده سؤال آخر؟ لا يوجد. طيب نبدأ بمسألة جديدة. نعم تفضل. اعلم أنه لا يشترط في الرواية الذكورة، اعلم أن الذكورة ليست مشترطة، بل المرأة تروي كرواية عائشة مثلا. أيضا هل يشترط في الراوي أن يكون بصيرا؟ لا، يمكن أن يكون الراوي أعمى، لأن الرواية السماع ترجع إلى ماذا؟ إلى حاسة إيش؟ السمع، ولا ترجع إلى حاسة البصر. وهذه من المسائل التي تختلف فيها الشهادة والرواية. الآن هل يصح الشهادة على المتنكبة؟ الأصح لا. مثلا امرأة تريد أن تدلي بقولها عند القاضي، لابد أن تكشف إيش؟ وجهها حتى يعلم القاضي أنها فلانة، أو الشاهد يريد أن يشهد عليها، لابد أن تكشف النقاب حتى، هذا للضرورة، حتى يعلم بأنها فلانة. أما الشهادة على المتنكبة إيش؟ يصح؟ لا يصح. ومن هنا الأعمى لا يصح أن يشهد بشيء عند الفقهاء، إلا في حالة واحدة، واحد قال له في أذنه شيء، قالوا لفلان كذا، ومسكه مباشرة وأتى به ماسكه عند القاضي، هنا ممكن في هذا الصورة فقط، هذا في الشهادة إنه شددوه في الشهادة. أما في باب الرواية لا، حتى الأعمى تجوز روايته، واضح؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم واضح كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء إيش؟ حجاب. هل كانوا مباشرة يرون عائشة؟ لا، بل من وراء حجاب يرون عنها اعتمادا على الصوت. أيضا ما روي من الحديث عن ابنه بمكتوب وهو كان أعمى، واضح. وعلى كل حال هذا إذا لا يشترط في الراوي أن يكون بصيرا بخلاف إيش؟ الشهادة. هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها؟ لا، لا يشترط، يمكن يكون راوي، لأن المدار في الرواية على ماذا؟ على الضبط، وإن لم تكن فقيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فكر إلى من هو إيش؟ أفقه منه. هذا يدل على ماذا؟ أن قد يكون الحامل الشيء ليس بفقيه أو ضعيفا في الفكر، فيحمله إلى من هو أفقه منه. ولهذا التابعين وتابع التابعين استدركوا واستنبطوا كثير من المسائل، بل كم من متأخر استدرك على المتقدمين كثير من المسائل التي غفلوا إيش عنها. ولهذا فرب في حديث النبي رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب هنا للتكثير أي كثير، واضح. لهذا تجد الشافعي أفقه من مالك وهو يروي عن مالك، واضح، وهو أفقه منه، أن الشافعي فتح الله له في الفقه ما لم يفتح الله لمالك. ولهذا كتب الشافعي من الفقه ما لم يكتب مالك حتى نصفه، واضح. فلهذا قال النبي رب حامل فقه إلى من هو إيش؟ إلى من هو أفقه منه، واضح، إلى من هو أفقه. أيضا مما تفترق فيه الشهادة والرواية، يصح الرواية حتى من العدو حتى من القريب، يمكن أن أروي عن أبي عن أخي، لكن هل يصح الشهادة لأخي؟ هل يصح الشهادة على عدوي؟ لأن هذا باب الشهادة فهو أضيق، أنه لأن الشهادة ينبني عليها الحكم، واضح. وقد تريد أنت العدو إضرار بعدوك، هذا غرض دنيوي نفسي، وقد يكون الولد غرض في نفع والده فهذا تهمة، واضح. فالشهادة لا تقبل فيها لا رواية الولي لقريب لقريبه، ولا شهادة العدو على عدو، بخلاف باب إيش؟ الرواية أوسع. ففي الرواية مطلقا يشهد القريب للقريب، يروي القريب للقريب والعدو للعدو. كذلك أيضا من الأشياء المهمة أنه في باب الرواية لا يقدح في الرواية عدم معرفة نسب الشخص، أهم شيء أن تعرف إيش ذاته. أنا لو صاحبت هذا الشخص ولازمته مدة طويلة عرف بأنه عدل، وإلا ما أعرف اسم أبوه وأبو أبوه إلى آخره، هذا يكفي إيش في الرواية عنه. فليس من شرط الرواية معرفة نسب الشخص المعدل، واضح. ولا يقدح في الرواية عن العدل عدم معرفة إيش نسب، معرفة النسب ليست بشرط. واضح ما قص على ذلك. هنا الآن نقف على مسألة التزكية والجرح. هذا الجرح والتعديل هذا باب جديد. يعني نفتح باب الأسئلة. هل عنده سؤال؟ بقيت 5 دقائق إلى 11. هل عنده سؤال؟ أنا ساعة ونص تقريبا 7:30 إلى 11 وصلنا نص ساعة. هل عنده سؤال؟ إن شاء الله اليوم نكتب من السنة كلها إلى الليل. بكرة الإجماع وما بعده. الإجماع ليس طويل، يمكن حتى في درس واحد نكمل. إن شاء الله الجمعة ندخل في القياس، والسبت إن شاء الله ممكن السبت الأحد نكمل كتاب كله. مكرر. أحد إن شاء الله. الأحد سنكمله. ده طويل 8 ساعات في اليوم، 7 ساعات متواصلة ليس فيها خروج. إلا قليل نادر. كيف واضح اليوم الدرس له؟ أسهل من النسخ صح؟ نسخ أصعب صح؟ النسخ أصلا طول فيه، يعني النسخ فيه مسائل حتى مش موجودة في جمع الجوامع. توسع ساتين أبواب بعد الإجماع، سيأتي الكلام على التخصيص، لكن التخصيص هذا اختصار، القياس أيضا اختصار مع طالب. إن شاء الله نكمله يعني معلم فيه. أيوة حد عنده سؤال؟ إن شاء الله في القياس سنحاول نوسع في الأمثلة، لأنه هنا اختصر القياس. هل عنده سؤال؟ الآن 118، اليوم إن شاء الله نكمل 140 صفحة، غدا ممكن نقرأ 70 صفحة نظرا أنه سهل. كم صفحة الآن قرأنا؟ بس قرأنا الآن في هذا الدرس 30 صفحة تقريبا، أكثر من 30 صفحة، 35 صفحة اليوم. بس سهل ما في صعوبة، واضح. لو حد عنده سؤال قال أخ ليش ما شلت الكتاب هذا حق المكتبة؟ كتاب حق المكتبة خذه معك، أنا نسيته كان. أنا انتهينا منه أمس، وظيفته انتهت. أي أحد عنده سؤال؟ واضحة؟ تواصلون وخلاص يكفي. أنت تقول يكفي يعني. إيش تعبت ليش؟ عشان تراجع وإيش؟ نجي المراجعة. اليوم أنا في زكام شوية. إذا كنت في زكام وحاجة أنا بحاول على ضوء وقت نجي. هذه كانت تتقدم شوية. أظن متقدمة 11:05. إن شاء الله بكرة العصر والمغرب نعود نطول شوي. العصر إن شاء الله من 3:30 إلى 5، وفي الليل من 7:30 نحاول إلى 9:30، نعود نص ساعة حق اليوم إلى 9:30 بحيث نكمل. المهم نكمل السنة كلها، إذا كملنا السنة كلها هذا ماشي جيد مع الدسوم في الليل. أن المقصد ليس هو رمي المعلومات، رمي أهم شيء أنكم تستوعبون، ولا سهل ممكن احنا ناخذ اوقات طويله طويله، لكن اذا لم تستوعبوا ولم تراجعوا لا فائده، يتبخر فيه. الله يا لطيف يا الله.